السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في درسنا هذه الليلة كتاب صلاة الجنائز، أو باب صلاة الجنائز، من كتاب الصلاة في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ولا تكره القراءة على القبر، لما روى أنس مرفوعا قال: من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنه يومئذ وكان له بعددهم حسنات. وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، قاله في المبدع. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ولا يكره، لا يكره أن يقرأ على القبر، لا يكره أن يقرأ على القبر بآي من القرآن الكريم، سواء كان من سورة ياسين أو من غيرها. قوله لا يكره إشارة إلى أن بعض العلماء يخالف في ذلك ويرى أن القراءة لا تجوز على القبر، فقوله لا يكره هذا دليل إشارة إلى قول آخر، والقول الآخر هو الصحيح، لأن القراءة على القبر سواء كانت قراءة مثل القراءة على المريض بمعنى أن يجلس عنده ويقرأ عليه القرآن، أو أنه يقرأ في المقبرة، كل هذا لا دليل عليه، وما ورد من الأحاديث فإنه ضعفها أهل العلم، حتى الذي قوله صلى الله عليه وسلم ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، هذا أيضا حديث ضعيف. وقال العلماء: لو صح هذا الحديث فإنه يكون عند الاحتضار، فإنه يكون عند الاحتضار لا بعد الموت، فإن الميت ينتفع بالدعاء ولا ينتفع بقراءة القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن ندعو للأموات بعد دفنهم، لا أن نقرأ عليهم لا سورة ياسين ولا غيرها، وإنما ندعو لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أدعوا لأخيكم حينما فرغوا من الدفن، فإنه واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الدعاء للميت لا قراءة القرآن عنده، ولم يصح في ذلك شيء. وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه، ذكره الميد وغيره، وحتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه الثواب. هذا بالنسبة يتحدث الآن المؤلف رحمه الله تعالى عن وصول ثواب القرب إلى الموتى، وهل الحي إذا عمل عملا وأهداه إلى الميت وصله؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقرر أن الميت يستفيد وينتفع بكل ما عمله الحي وأهداه إليه من الأعمال، أي عمل عمله الحي فإنه يصل ثوابه إلى الميت، هذا ما قرره المؤلف وذكره أنه المذهب، أنه يصل إلى الميت جميع الأعمال الصالحة، جميع الأعمال الصالحة، من صدقة، من صيام، من حج، من طواف، من قراءة قرآن، أي عمل صالح يعمله الإنسان ويهديه إلى الميت فإنه يصله. ولكن هذا ليس متفقا عليه بين العلماء، بل من العلماء من قالوا أنه لا يعني لا يهدى إلى الميت ثواب القرب ولا يصل إليهم ثوابها، لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالإنسان ليس له إلا سعيه، إلا سعيه. وبعض العلماء توسط بين القولين وقال ما ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصل نفعله، وما ورد أنه وما سكت عنه صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه يصل الأموات فإنه لا نفعله، لا نفعله. فمما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصول الصدقة، وصول ثواب الصدقة، فهذا نتصدق عن الميت، كذلك الصوم عنه إذا كان عليه صوم، وصوم واجب، فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بقضاء حق الله في ذلك. وكذلك ورد عنه الحج، أنه الإنسان إذا ما حج أننا نحج عنه. أما بقية الأعمال أن نصلي أو نقرأ القرآن أو نطوف ونجعل ثواب ذلك للميت أي عمل صالح فإن هذا لا يصل. فعندنا في المسألة ثلاثة أقوال: أنه لا يصل مطلقا، وأنه يصل مطلقا، والثالث التفصيل. نقف عند المسائل التي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أو أذن بأن يحج عن الميت، أذن بأن يصام عن الميت، أذن بأن يتصدق عن الميت، فهذه هي التي تفعل عن الأموات ويصل إليهم ثوابها، ويصل إليهم ثوابها. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال. المؤلف رحمه الله تعالى يذهب إلى أن جميع الأعمال الصالحة يصل ثوابها إلى الميتة، إلى الموتى. لكن حتى لو قلنا أن ثواب هذه الأعمال يصل إلى الموتى، فهل المستحب أو الأفضل أننا نعمل هذه الأعمال ونهديها إلى الموتى؟ وكثير من الناس وفي كل ليلة وفي كل درس يسألون عن أريد أن أحج عن أبي، أن أعتمر عن أبي، أن أعتمر عن أختي، أن أعتمر عن أخي، هذا سؤال يتكرر كثيرا. فنقول المشروع والأفضل هو طبعا لا بأس أن تعتمر عن أبيك، عن أمك، عن أخيك، عن أختك، تعتمر عنهم وتهدي ثواب هذه العمرة إليهم، لكن أنت أيضا بحاجة إلى هذه الأعمال الصالحة. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن هناك أعمال صالحة ممكن أن تهدى إلى الموتى، لكن ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا وجه الأبناء إليه لآبائهم؟ قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث. قال من ضمن هذه الثلاث أو ولد صالح يدعو له، ينقطع عمله من ولد صالح يدعو له، يعني نركز على قوله يدعو له. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن هناك أعمال، ما قال أو وهو أيضا في سياق العمل الصالح الذي يصل إلى الميت، فلماذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يحج عنه، أو ولد صالح يعتمر عنه، أو ولد صالح يقرأ عنه القرآن، أو ولد صالح يطوف عنه، أو يقال يدعو عنه. فأنت لا تحرم نفسك ثواب الأعمال الصالحة، بل اعمل العمل الصالح وادعو لوالديك، وادعو لإخوانك وأخواتك ومشايخك وأصدقائك وكل من تحب، ادعو لهم في هذا العمل الصالح. أنت بدل ما أنك تطوف وتقول هذا لفلان، لا، اجعله لنفسك، أنت بحاجة إلى الحسنات، بحاجة إلى الأجر، فاجعله لنفسك. الله سبحانه وتعالى واسع، الله سبحانه وتعالى كريم، الله سبحانه وتعالى لا تفنى خزائنه، فأنت لماذا تحرم نفسك؟ أنت أحوج ربما من هذا الميت، ربما أن الميت هذا عنده من الأعمال الصالحة شيء كثير، وأنت مسكين، أنت ضعيف، فتقوم وتعمل هذه الأعمال وتهديها إليه. أنت اعمل هذا العمل وادعو لوالدك وأنت تعمل هذا العمل. الحمد لله، طواف سبعة أشواط، العمرة سبعة أشواط، وسعيها سبعة أشواط، الصلاة الكذا كلها في السجود تدعو لوالديك، تدعو لوالديك بعد قراءة القرآن، بعد أي عبادة تدعو لهم. فالأفضل، وهذا الذي دائما يسأل الناس ونقول له، نقول لهم الأفضل أن تعتمر لنفسك فقط، وأن تدعو دعاء مطولا لوالديك، لأمك، لأبيك، لإخوانك، لأشقائك، لجميع أقاربك، للمسلمين. تدعو يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أو ولد صالح يدعو له، ما قال يعملوا عنه عملا. وهذا أيضا كثرة الاعتمار وتكرار العمرة في وقت واحد، والخروج إلى إلى إلى إلى الحل للإحرام، هذا أيضا فيه مشقة على الإنسان، وفيه إضرار بالآخرين، لأن إخوانك أيضا كثر في المسجد الحرام، والقادمون إليه من الآفاق كثير. فأنت إذا كان كل واحد يأتي 7 أيام ويخرج في كل يوم مرة أو مرتين، يأخذ 3 عمرات، هذا معناته إذا كان عندنا 1,000,000 صار عندنا 3 مليون كلهم يطوفون بالبيت، وهذا يعني يمنع أن كثير من الناس ويضايقهم ويسبب حرج ومشقة ويدخل الضيق على أخوان. ربما أنه يلحقك من الإثم في هذه المضارة وفي هذا الزحام أكثر من الأجر الذي تعمله أنت بهذا الشكل. فلذلك لا يستحب، وليس الأفضل أنه الإنسان يكرر العمرة، بل إنه لنفسه هذا غير مستحب على الإطلاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قدم مكة أخذ عمرة ومكث فيها 18 يوما، لم يخرج إلى التنعيم. الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الخلق على عبادة الله، وأحرص الخلق على طاعة الله، أخذ عمرة واحدة، وكذلك أصحابه ما خرجوا إلى التنعيم، ولو كان خيرا لسبقون إليه، كان يخرجون ويأتون بعمرة، يخرجون ويأتون بعمرة. والناس سبحان الله يعني يتكالبون على العمرة، مع أن في عبادات كثيرة، ربما التسبيح وذكر الله سبحانه وتعالى فيه من الخير وفيه من الأجر الشيء الكثير، لكن الناس يعني هي العمرة هي اللي كأنها يعني هي العبادة الوحيدة التي لا يوجد غيرها. ففي كثير من العبادات، في كثير من النوافل، ربما أن هذا الإنسان يهمل ويترك بعض النوافل ويترك بعض الطاعات ويترك بعض الذكر ويركز على العمرة. فنحن نقول عمرة واحدة وتكرارها، يعني لا نقول لا يجوز أن تأخذ عمرة عن أخيك أو عن أبيك أو عن أمك أو عن قريبك، يجوز هذا، لكن ليس هو الأفضل. الأفضل أن تدعو لهم في كل الأوقات، في عمرتك، في طوافك، في صلاتك، في جلوسك، في قنوتك، في الوتر وغيره، تدعو لهم. هذا الذي أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحق بالاتباع وحق بأن نستجيب له صلى الله عليه وسلم. أما أن يعني نستحسن من عندنا أمور ليست شرعية أو أن فيها حتى مضرة على الآخرين، فهذا يعني ما لا يكون يعني له وجه في الشرع. قول المؤلف أنه لو أهدى أيضا القرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تصل إليه، هذا أيضا فيه شيء يعني من الإجحاف برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يصله ثواب أي عبادة تعملها ولو لم تهدها إليه، لأنه هو صلى الله عليه وسلم هو الذي دلك على هذه العبادة، ومن أرشد الناس إلى هدى كان له أجرها وأجر من عمل بها. فما في حاجة إنك تهدي تصلي أو تدعو تعمل عمرة أو تعمل كذا وتهدي ثوابها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الفضل عليك، أنت ما عملت هذا إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الرسول صلى الله عليه وسلم وإرشاده لك على هذه العبادة، فهو يصله ثوابها بمجرد فعلها، يصله ثوابها لأنه هو الذي دلك عليه، هو الذي دلك عليه. نعم. ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم 3 أيام، لقوله عليه السلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه. صنع الطعام لأهل الميت هذا سنة، أن نصنع لأهل الميت طعاما نرسله إليهم، لكن هل هذا مطلقا يعني كل ما مات إنسان نرسل إليهم طعام. الرسول صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بقال أو علل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. فمعنى هذا إنه إذا لم يأتهم ما يشغلهم, إذا ما كان الموت هذا عبئا عليهم وما شغلهم عن عمل الطعام, فإنه لا يسن أن نعمل لهم طعاما. لكن إذا كان شغلهم هذا, وهذا الغالب أن الأهل الميت ينشغلون عن صنع الطعام لأنفسهم, يعني الآن انحرفت الأمور, صار الناس يعملون الطعام, الأمر على نوعين, إما أن أهل الميت يعملون الطعام ويطعمون الناس, أو أن الناس يضيفون أهل الميت وأهل الميت يجمعون المعزين ويأكلون في البيت. أما صنع الطعام لهم إذا احتاجوا إليه ليأكلوهم فهذا سنة, أما صنع الطعام لهم للاجتماع عليه فهذا قد عده صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة المحرمة, أن يصنع الناس طعاما ويحضرونه إلى أهل الميت ويجتمع المعزين ويجلسون من المغرب أو من العصر إلى العشاء ثم يجلسون ويتعشون ويأكلون, فهذا يعده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة على الميت. وسيأتينا حكم النياحة أنها حرام, أنها حرام, فالاجتماع على مثل هذا حرام. فلذلك يجب أن الإنسان يجتنب الاجتماع على الطعام, لا إن يفعله أهل الميت هذا حرام عليهم أن يجمعوا الناس ويفعلون يصنعون لهم الطعام ويجمعونهم عندهم. ولا يجوز أيضا إعطاء أهل الميت أو الاتيان بالطعام لأهل الميت ليجتمع عليه الخلق والمعزين, هذا أيضا لا يجوز. أما السنة ما هي؟ السنة أن نصنع لأهل الميت طعام على قدرهم, 10 أنفار في البيت, 5 أنفار نأتيهم بأكل, لأنهم قد انشغلوا عن صنع الطعام فنريحهم ونأتيهم بأكل جاهز بحيث أنهم يأكلون. اليوم ربما أيضا تغيرت الأمور الحمد لله, الآن حتى لو انشغل الناس بالموت أصبحت الأمور اليوم ميسرة, أصبحت الأمور اليوم ميسرة, يعني بمجرد مكالمة يمكن عند المطعم يجيه لحد البيت, يجيه قدر فيه الأكل, وذا ما يحتاج يعني أنه الإنسان يطبخ ولا يعمل هذه الأعمال. فما عاد صار الطعام يشغل أهل الميت ولا صار في حاجة إن الناس, لكن يعني من الأدب ومن الخلق بالنسبة بين الجيران بين المسلمين أنهم يهدون أهل الميت هذا الطعام لهم هم, لا أن يجتمع عليه المعزون, لا أن يجتمع عليه المعزون. فهذا قد عده أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من النياحة المحرمة. نعم. ويكره لهم أي لأهل الميت فعله أي فعل الطعام للناس, لما روى أحمد عن جرير قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة, وإسناده ثقات. المؤلف رحمه الله تعالى يقول يكره أن, أن, أن, أن يعد الناس ويجتمعون عليه, يعد الطعام لأهل الميت, يقول أنه يكره كراهة, ثم يعلله يقول إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنا نعد هذا من النياحة, والنياحة محرمة, كيف يكون النياحة محرمة ويكون إعداده الوسيلة إليها يكره الكراهة, بل هذا الأمر يرقى إلى درجة الحرمة. فلذلك نقول لا يجوز, يحرم أن يصنع لأهل الميت أن يصنعوهم الطعام أو يصنع لهم طعاما بقصد الاجتماع عليه. والإنسان يعني هم يجتمعون يقولون ليسلوا هذا المصاب, وهم يجتمعون ونراهم يجتمعون يعني يضحكون ويتمازحون فيما بينهم في هذا المجلس, والتسلية تكون بما أرشدنا الله سبحانه وتعالى إليه. الله سبحانه وتعالى يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون, هذه اللي تسلي, هذه اللي تسلي, لا ليس المراد نسليه هذه المغرب هذا اليوم المغرب وبكرة المغرب وبعده المغرب ونأكل الطعام ونمشي. طيب هو سيبقى مكلوم وسيبقى إن ما احتسب عند الله سبحانه وتعالى وبدأ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون, أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فهذه هي التسلية الحقيقية, لا التسلية المؤقتة التي يأتي الناس ويجتمعون ويتحدثون ويضحكون ويأكلون ويشربون ثم ينصرفون. ليست هذه تسلية، ليست هذه تسلية، إنما هذا نياحة على الميت وإشهار له، يضعون الأنوار ويضعون الكراسي ويجتمعون، هذا إشهار لهذا. والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت، ومن من هذا كما أنه يرفع الإنسان صوته بالبكاء على الميت أيضا إشهاره بوضع الأنوار ووضع الكراسي واستقبال الناس والفرش، هذا فيه إتعاب لأهل الميت، ما هو إناس أو إسعاد لأهل الميت أو إراحة لهم، هذا فيه شقاء لهم، هم يأتون بالفرش من العصر وهم جالسين يفرشون ويحضرون الماء ويحضرون كذا وكذا، هذه تكاليف ما أنزل الله بها من سلطان ولا يعني تدخل في شرع الله سبحانه وتعالى، بل السنة أن نعزي الإنسان ونمشي لا نجلس لا لأكل ولا لشرب، ونذكره بقول الله سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه تسلية المصاب الحقيقية. نعم. ويكره الذبح عند القبر والأكل منه لخبر أنس لا عقر في الإسلام، رواه أحمد بإسناد صحيح. الذبح قد يكون في بعض البلاد يذبحون عند القبر ويسمونها ذبيحة الحفرة أو نحو ذلك، فهذا يقول يكره، والصحيح أنه يحرم، يحرم لأن هذا أيضا كما ذكرنا البارح في الليلة السابقة، إذا كان تجصيص القبر والبناء عليه وتزويقه ونقشه وتخليقه ونحو ذلك كلها وسيلة إلى الشرك، فهذا أيضا وسيلة إلى الشرك، ربما يتدرج هذا الشيطان يتدرج بالإنسان إلى أن يذبح لصاحب القبر، والذبح لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، فالذبح لا يكون لغير الله، لا لصاحب قبر ولا لولي ولا لغيره، لا نذبح عند القبر لئلا يكون وسيلة إلى الشرك، ولو ذبحها بنية الآن مثلا أنه يتصدق بها على الفقراء لروح هذا الميت، قد يمضي الزمان ويظن أن الناس أن الذبح في المقبرة أو عند صاحب أو عند أصحاب القبور هو من أجلهم، هو من أجلهم، فيشركون بالله وهم لا يعلمون. نعم. وفي معناه الصدقة عند القبر فإنه محدث وفيه رياء. نعم، كذلك الصدقة عند القبر لا تشرع أن نتصدق عند القبور، نتصدق خارج القبور دائما، الأشياء التي لله نحاذر أن نعملها، ولذلك الصلاة في المقبرة مرت معنا، الصلاة في المقبرة لا تجوز في داخل المقبرة لئلا يصرف شيء من هذه الصلاة لغير الله، الذبح في المقبرة، الصدقة في المقبرة، كل الأعمال التي عبادة لله سبحانه وتعالى لا نعملها في المقبرة إلا الدعاء للأموات، الدعاء للأموات، فإذا دخلنا إذا دفن الميت دعونا له، إذا دخلنا المقبرة كما سيأتي نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكل حق، كما سيأتي إن شاء الله. أما جميع الأعمال التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى فلا يجوز عملها في المقبرة لئلا تكون وسيلة إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله فصل: تسن زيارة القبور، وحكاه النووي إجماعا لقوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم والترمذي وزاد فإنها تذكر الآخرة. المؤلف رحمه الله تعالى يقول تسن زيارة القبور، والسنة هي كل فعل أو قول أو تقرير من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أفعاله وأقواله وتقريراته، هذه السنة، وهي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذه السنة. فلا لا لا لا لا الأفعال التي يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا كان متكئا كان قائما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذه الأحاديث التي ترد بوصف أفعاله هذه سنة فعلية، والسنة القولية هي الألفاظ التي يذكرها الرسول، الأوامر والنواهي التي يأمرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه سنة قولية، والسنة التقريرية هي التي فعلها الصحابة بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها عليهم، مثل أكل الضب. أكل الضب كان الرسول صلى الله عليه وسلم حاضرا وأتي بضب، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه، فأحد الصحابة تركه فقال لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال رأيتك يا رسول الله تركت أكله فتركته. قال إني أجده بغير أرض قومي وأجد نفسي تعافه، يعني فقط هو يقول أنا لا أشتهيه، لا أشتهيه يعني لأنني لم أتعود على أكله وليس في أرض قومي، يعني هذا من بلاد ثانية وفي أماكن ثانية ربما يأكلونه نحن، وهذا كثير. يعني الآن بعض البلدان تأكل بعض الأطعمة وبعض البلدان تنكر هذه الأطعمة ولا تشتهيها ولا تشتهيها، فهذا لا يدل على حرمتها. هذه أمور يعني إذا ما ورد الشرع بحرمتها فهذه أمور تتوقف على قبول النفس لها، قبول الناس لها. بعض الناس قد يعني يشتهي اللحم الفلاني ولا يشتهي اللحم الفلاني ولا يأكله، يعني بعض الناس مثلا لحوم الإبل مثلا قد يكون يأكلونها وبعض الناس يقولون لا كيف هذا، كيف تأكلون هذا اللحم؟ بعض الناس يأكلون لحم البقر هو ما هو حرام يأكلون لحم، بعض الناس لا يأكلون لحم البقر، بعض الناس يأكلون لحم الدجاج وبعضهم لا يأكل لحم الدجاج، هذه كلها حلال لكن تتوقف على الأنفس وتقبلها له. فالرسول صلى الله عليه وسلم قدم له الضب، الضب فعافته نفسه، قال إني لا أجده في أرض قومي وأجد نفسي تعافه. قال خالد بن الوليد فاجتررته وأكلت منه بمحضر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه سنة، وإيش هذه سنة تقريرية، الرسول صلى الله عليه وسلم رآه يأكل الضب ولم ينكر عليه، فدل ذلك على إباحته. فإذا السنة قول أو فعل أو تقرير. فقول المؤلف يسن زيارة القبور، الزيارة الذهاب إلى المقابر، الذهاب لماذا؟ لماذا؟ هل نذهب للدعاء للموتى أو نذهب للدعاء عندهم أو نذهب للاعتبار، للاعتبار الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث حينما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ماذا قال؟ فإنها تذكركم بالآخرة، فإنها تذكركم بالآخرة. فنزور القبور والمقابر للاتعاظ والعبرة، للاتعاظ والعبرة، وفي طريقنا إلى هذا للاتعاظ والعبرة نسلم على أهل الديار من المسلمين، نسلم عليهم وندعو لهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع، إلى البقيع صلى الله عليه وسلم يدعو للموتى، يدعو للموتى، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فالإنسان إذا دخل المقبرة ورأى قبور أهله وأصحابه وأقربائه وجيرانه رآهم وتذكر ما كانوا عليه، كانوا يلهثون في هذه الدنيا لكسب الرزق، يمشون في الليل نايمين وفي النهار يعني يسرحون ويعملون ونحو ذلك ويعبدون الله، ثم يرجعون، ثم مآلهم إلى هذا القبر يجدهم أجداث، يجدهم خامدين لا حركة لهم في هذا الفضاء الواسع تحت التراب مجندلين، يتعظ إنه هذا هو سبيله وهذا طريقه، وينظر إلى هذه الحفرة الصغيرة أنها مقره غدا أو بعد غد أو اليوم ربما أو اليوم. فهي زيارة القبور تذكركم بالآخرة. أما من يذهب إلى القبور للدعاء عند الأموات والتوسل بهم والتمسح بقبورهم فهذا من الشرك، هذا من الشرك، والله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، الشرك لا يغفره. فزيارة القبور كان وليا أو كان قريبا أو نحو ذلك للتمسح بقبره أو التوسل به أو أو أو الدعاء، نسأله أن يعني أنه يشفع لنا أو نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقبره أو بالتمسح أو التبرك به أو نحو ذلك، كل هذا من الشرك، من الشرك الذي يحبط العمل، الذي يحبط العمل. فإذا زيارة القبور سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان قد نهى الناس عن زيارتها، ثم قال ثم نسخ النهي وقال ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. نعم. وسن أن يقف زائر أمامه قريبا منه كزيارته في حياته. نعم. هناك يعني أول ما ندخل المقبرة نسلم على من في الديار، من في الديار ديار القبور نسلم عليهم جميعا، فنقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين ومنكم كما سيأتي والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا لعموم الناس. ثم يذهب إلى القبر، قبر قريبه، قبر أبيه، قبر أمه، أو قبر صديقه، أو قبر شيخه، أو نحو ذلك، ويقف عنده يستقبل وجهه، لا يستقبل قبلة، يستقبل وجهه مثل ما كان حيا، يجعل وجه الميت أمامه ويسلم عليه ويقول السلام عليك يا فلان بن فلان ورحمة الله وبركاته، نسأل الله لنا ولك العافية، ويدعو له بما شاء من الدعاء. وقد ورد في الحديث أنه ما من مسلم يزور قبر أخاه المسلم وهو يعرفه في الدنيا إلا رد الله روحه إليه ليرد عليه السلام، ليرد عليه السلام. فيعني هذا من السنة أننا نسلم على أخينا أو على قريبنا أو صديقنا ونحو ذلك، ثم ندعو له بما شئنا من الدعاء، ندعو الله سبحانه وتعالى له، لا ندعوه هو ليوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى، ندعو الله له أن يرحمه وأن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزل عليه شآبيب رحمته، هو المحتاج، هذا الذي في القبر مسكين، هذا الذي في القبر محتاج، هذا لا ينفعك، ما ينفع نفسه، ما ينفع نفسه حتى ينفعك، سواء كان ولي أو كان قريب أو نحو ذلك، هذا لا ينفعك، فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى له أن يغفر له ويرحمه وأن يفسح له في قبره وينور له فيه وينقله من ضيق اللحود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، وهكذا يدعو الإنسان لأخيه أو لأبيه أو قريبه بما أحب. نعم. إلا للنساء فتكره لهن زيارتها غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما، روى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. هذا بالنسبة لزيارة النساء للقبور، هذه مسألة اختلف العلماء فيها، فمن العلماء من قال أنه لا فرق بين الرجال والنساء، وأنها كما تشرع للرجال تشرع للنساء وأنها سنة، وبعض العلماء قالوا أنها على الإباحة، ليست سنة وليست واجبة. طبعا الوجوب هذا ما في شيء اسمه واجب في زيارة القبور، لا للرجال والنساء، في سنة وأنها مباحة للنساء، وبعض العلماء قال أنها تكره للنساء، تكره للنساء، وبعض العلماء قال أنها محرمة على النساء، وبعض العلماء قال أنها كبيرة من الكبائر، أن زيارة النساء للقبور كبيرة من الكبائر، وهذا هو الصحيح، هذا هو الراجح، أن زيارة النساء للقبور كبيرة من الكبائر. لماذا؟ لأن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور لعنهن، واللعن لا يكون إلا إذا جاء اللعن على شيء يكون كبيرة من الكبائر، من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو لعنه الله سبحانه وتعالى على فعل من الأفعال، فهذا يدل على أنها كبيرة من الكبائر، والذنوب عندنا كبائر وصغائر، كبائر وصغائر، فالصغائر الذنوب الصغيرة التي ينفع فيها العمل بعد العمل، العمل الصالح بعد العمل الصالح يكفر هذه الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، لا بد فيها من التوبة، ومعنى التوبة لها شروط: الإقلاع عن الفعل، تقلع عن الفعل، والندم على ما فات، والعزم على ألا يعود لمثله، والعزم على هذا التوبة من يعني الصغيرة غير الكبيرة. الصغيرة تقول أستغفر الله أستغفر الله، تصلي ركعتين يغفرها الله سبحانه وتعالى. لكن الكبيرة لا بد منها من ثلاث شروط: أن تقلع عن الذنب هذا الذي تفعله، هذه الكبيرة، وأن تندم على ما فات، تفضل يعني يؤنبك ضميرك أنك فعلت على هذا، كل ما تذكرته تستغفر الله سبحانه وتعالى وتندم عليه، وأن تعزم على ألا تعود لمثل هذا العمل. فإذا زيارة القبور للنساء الراجح والصحيح فيها أنها كبيرة، محرمة بل كبيرة من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فلا يجوز للمرأة أن تزور. لماذا؟ يقول العلماء الحكمة في ذلك أن المرأة عاطفية وأنها لا تتحمل، وقد يكون إذا تابعت الجنازة أو زارت هذه المقبرة أو نحو ذلك عند قبر زوجها أو قبر أبيها أو قبر أمها أن تفعل الأشياء المحرمة مثل لطم الخدود وشق الجيوب، وهذا يحصل كثيرا من النساء، لطم الخدود وشق الجيوب ورفع الصوت بالبكاء والندب والنياحة اللي رفع صوت الندب وفلانة وكذا وعضداه ورأس مالاه ونحو ذلك الذي تندبه به وتذكر محاسنه وترفع صوتها به، هذه أفعال محرمة. المرأة لا تؤمن أن تفعلها إذا زارت هذه المقابر أو تابعت الجنائز. فلهذا الصحيح أن المرأة يحرم عليها اتباع الجنازة، وكذلك يحرم عليها زيارة القبور لئلا يفضي إلى فعل هذه المحرمات. حتى المصنف رحمه الله تعالى قال تكره، أنه يعني يكره هذا الشيء إلا للمرأة، يكره وهو محرم كما قلنا بل هو كبيرة الكبائر، قال إلا زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وهذا أيضا ليس عليه دليل. فقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه من ضمن القبور، لا يستثنى من القبور شيء، وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه لا يستثنى لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر صاحبيه، وأن المرأة لا تزور القبور، وأن هذه محرمة كبيرة من الكبائر عليها، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر صاحبيه. نعم. ويسن أن يقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، للأخبار الواردة في ذلك. هذا الدعاء الوارد للأموات أن نقول السلام عليكم دار قوم، السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكلم، فهو اسم من أسماء الله، لكن ليس هنا المراد به اسم الله سبحانه وتعالى، بل السلام عليكم هذا إذا قلنا السلام عليكم ندعو لهم بالسلامة والعافية من العذاب، من عذاب الله سبحانه وتعالى الذي قد يكون لحقهم بسبب ذنوبهم، فنقول السلام عليكم، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمهم من أثار الذنوب، أن يسلمهم من أثار الذنوب، وأثار الذنوب هي العقوبات، يعني تحصل العقوبة على الذنب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمهم. السلام عليكم دار قوم بمعنى يا أهل الديار، يا أهل الديار من المؤمنين، وهذا تجوزا دار قوم مؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. فقال اسأل القرية، أي اسأل أهل القرية، اسأل. فنحن نقول السلام عليكم دار قوم، وورد أيضا لفظ السلام عليكم أهل الديار، أهل الديار من المؤمنين المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم. فالمقصود الدعاء للأموات، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، قوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني قوله إن شاء الله، هل الإنسان يتردد في أنه يلحق بهم؟ لا، الموت حق وكل الناس سيموتون، فنحن متأكدون أننا ومتيقنون، وهذا شيء محقق أن الموت هذا، قل الله سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ما قال يلحقكم، يقول ملاقيكم أبلغ. ملاقيكم يعني اللي لاقيك ما تقدر تفر منه، اللي خلفك تستطيع أن تهرب منه، لكن هذا يقول إنه ملاقيكم يعني أمامك. فإذا لقاك صار أمامك، إذا صار أمامك ما عاد تقدر تفر منه، إذا كان خلفك ممكن تفر وهو يلحق بك. فيقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني لا محالة، مدرك وجها لوجه، فسيأتيك الموت. فقولنا إن إن شاء الله، إن إن شاء الله بكم لاحقون، إن شاء الله يقولون، يقول بعض العلماء أنها تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا، يذكرونها على سبيل التبرك، التبرك، أو أننا نلحقكم إن شاء الله على الإيمان كما أنتم على الإيمان، نلحقكم إن شاء الله على الإيمان، أو أننا نلحقكم متى ما أراد الله، لأنك لا تعلم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الإنسان ما يدري عن أجله متى يأتي، وأخبر الله سبحانه وتعالى الآجال لتعمر الأرض. تجد الإنسان لو يعلم ربما الإنسان أنه سيموت بعد 10 سنوات ترك الدنيا وما عليها وجلس في الحرم هنا بسجدة واحدة، الله أعلم، لكن عنده آمال، أملوا آمال، يقولون فأدركتهم الآجال. الإنسان تجد عمره 85 سنة 90 سنة ويأمل عنده إنه سيعيش زيادة 30 سنة 40 سنة، هذا لا يكون يعني في في في في في, في عرف الناس أو ما يعني المقياس. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجوزها، فالأعمار بين 60 و70 والقليل هو الذي يجاوز 70، لكن الآمال عند الناس ينسى، الإنسان ينسى أن عمره 70، ينسى أن عمره 80، وأنه كل ما رحلت سنة قرب إلى القبر، قرب إلى القبر. فلذلك نحن نقول إن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني إن شاء الله نلحق بكم متى ما أذن الله سبحانه وتعالى لملك الموت أن يقبض أرواحنا، نلحق بكم، إنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. لأن هؤلاء الموتى فيهم ناس قدامى، اللي له 100 سنة، اللي له 200 سنة، اللي له في المقبرة يعني قديمة، وفي ناس أمس دفنوا واليوم. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم المستقدمين القدامى ويرحم المتأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. العافية من ماذا؟ هم من أثار الذنوب، ونحن نسأله سبحانه وتعالى العافية للحي، أن يعافيه من من من من من كل شيء، من الأمراض لأنه حي، ويعافيه من الابتلاءات والفتن، ويعافيه أيضا من ارتكاب الذنوب التي لم يرتكبها الآن. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى لهم العافية من آثار الذنوب، وأن الله سبحانه وتعالى يرحمهم ويغفر لهم. أما نحن فنسأل الله لنا أن يعافينا من الأمراض والأدواء، ويعافينا من الأهواء والشهوات، ويعافينا من الذنوب أيضا، يقيلنا من هذه الذنوب، ويستر علينا ويغفر لنا ويستر علينا إذا عملناها. فنسأل الله لنا ولكم العافية. يقول اللهم لا تحرمنا أجرهم، لا تحرمنا أجر زيارتهم، فأجر الزيارة هذه فيها أجر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا أجرها، ولا يحرمنا أجر الحزن عليهم، لأن هذه القبور اللي زرتها فيها الوالد وفيها الوالدة وفيها الجد وفيها الأهل والأقارب وفيها الإخوان والأخوات. اللهم لا تحرمنا أجر صبرنا على يعني الحزن عليهم بعد وفاتهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. شوف الفتنة الآن بدأ يدعو الإنسان لنفسه أن لا تفتنا بعدهم، يعني ما هم عندهم فتنة القبر، عندهم فتنة القبر، وقد فتنوا، قد فتنوا، بمجرد ما الإنسان يوضع في قبره سيفتن وسيسأل. والفتنة هي السؤال، الملكين اللذين سيأتيان إليه، هؤلاء سيسألونه وسيفتنونه، هذه فتنة القبر، هذه فتنة القبر هي السؤال، سؤال الملكين، وقد فتن، فإما عاد إلى الجنة أو إلى النار. لكن نحن نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفتننا بعدهم. والفتنة هذه لا يعني يعفى منها أي إنسان حتى يموت، فربما تتخطفه فتنة الشهوات أو فتنة الشبهات قد يطرأ على قلبه بعض الشبهات التي تخرجه عن الإسلام. يعني حتى في آخر حياته الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة, يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها ذراع فيعمل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار, فيعمل يعني في الأخير في الأخير في آخر شيء يكفر, نسأل الله السلامة والعافية. فيعني الإنسان ليس معفى من الشهوات, اسأل الله سبحانه وتعالى الثبات حتى الممات. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا. دائما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإسلام وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تدري لعل يعني الشيطان ما يزال بك حتى يفتنك عن دينك, فإن استطاع عن طريق الشبهات يأتي لك بشبهات تخرجك عن الإسلام فيتشربها قلبك, أو يأتيك من طريق الشهوات فيفتنك ويلبس عليك دينك فتخرج. الإمام أحمد رضي الله عنه كان يحتضر وكان يغمى عليه ويغيب فيسمعونه يقول بعد وبعد, فحينما أفاق الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه أفاق سألوه قالوا يا إمام, هذا إمام أهل السنة, هذا ابتلي بمحن كثيرة في حياته فصبر ابتلي في فتنة خلق القرآن وجلد وسجن ومع ذلك ثبت وصبر على عقيدته التي يرى أنها هي المنجية. هذا الإمام أحمد يقول بعد وبعد, فيقال له يا إمام أنت نسمعك تقول بعد وبعد, فماذا يعني ماذا تقول؟ قال إن الشيطان يحضر عندي ويقول فتني يا أحمد, يعني خلاص أنت الآن تموت وتتموت على الإسلام وتموت على الإتصال, يقول فتني يعني ما استطعت أني أزيغ قلبك أو أني أصرفك عن الدين, يقول فتني يا أحمد وقول له بعد وبعد. يعني إلى الآن الإمام أحمد يقول إلى الآن ما فتك ما يعني أنقذني الله منك حتى أموت, لأنه ربما في آخر هذه اللحظات يزيغ قلبه فيقول يعني في آخر لحظة وهو يحتضر يقول بعد وبعد يعني لم أفتك. وأبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم يا عم قلها كلمة, قل لا إله إلا الله كلمة نحج لك بها عند الله, فيتردد والشياطين الإنس والجن عنده, شياطين الإنس والجن عنده كلهم موجودون, إبليس وغيره وأبو جهل, فهؤلاء يقولون الكفار أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون لأبي طالب هو يتردد هل يقولها ولا ما يقولها لأنه يحتضر سيموت, فيقول له أترغب عن ملة عبد المطلب, يعني يذكرونه بالجاهلية وبالنخوة وكذا, يقول أترغب عن ملة عبد المطلب, فلم يقل لا إله إلا الله ومات على الكفر. يعني شوف في آخر اللحظات. والرسول صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا ودعاه إلى الإسلام وهو احتضر, فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد وأني رسول الله, فنظر إلى أبيه وأبوه واقف يهودي فقال أطع أبا القاسم, فقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم مات. فهذا الإنسان قد يختم له بخير وقد يختم له بالشر فنحن الآن مفتونون في هذه الدنيا, ولا تأمن على نفسك ولا تقول أني أستطيع أني الحمد لله إيماني قوي وكذا وكذا, الشيطان ما يزال بك حتى يردك عن دينه إن استطاع, حتى يردك عن دينه إن استطاع قدر الإمكان. والله سبحانه وتعالى يحميك ويعصمك منه, لأن الله سبحانه وتعالى قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان, فهو لن يستطيع عليك إذا كنت مخلصا لله سبحانه وتعالى وصادق النية, لن يستطيع يعني اختراق إيمانك واختراق قلبك ليزيغه ويغيره. فإذا نحن نقول اللهم لا تفتنا بعدهم, الله نسأل الله سبحانه وتعالى ألا تفتنا معهم, اللهم لا تفتنا بعدهم. شو يقول؟ واغفر لنا ولهم. الغفر هو عدم المحاسبة على الذنوب وسترها, عدم التجاوز عن الذنوب مع الستر. لا بد أن يتجاوز الله سبحانه، تدعو الله سبحانه وتعالى حينما تقول اللهم اغفر لي ذنبي، يعني تجاوز عنه واستره، لأنه إذا فضحك الله سبحانه وتعالى فهذه مصيبة، هذه مصيبة. لكن يغفر لك، يتجاوز هذا الذنب ويغفره لك ولا يحاسبك عليه، ويستر عليك بين الخلائق، لا ينادى بك ولا تشتهر أنك فعلت هذا الذنب، واغفر لنا ولهم. ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وفي الغنية يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد. أي نعم. هل الميت يسمع كلام الأحياء؟ ورد عدة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حينما رمى الكفار في قليب بدر كلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هل وجدتم بأسمائهم يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة قالوا تكلمهم أموات، قال إنهم أسمعوا لي منكم، إنهم أسمعوا لي منكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كلم هؤلاء الأموات وهم في القليب، وورد عنه صلى الله عليه وسلم يقول إنه أن الميت، وورد في الحديث إن الميت ليسمع قرع نعال أهله إذا انصرفوا، ليسمع قرع نعالهم. فبعض العلماء قال إن الميت يسمع كلام الأموات، وأنه ترد إليه روحه ويرد عليهم السلام، والله أعلم بذلك. نعم نعم. ولا يعني نتتبع هذا هل يسمع ولا ما يسمع، هذا أمور غيبية، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نأتي بما أمر الله به، ندخل الديار القبور ونسلم على الأموات، هل يردون علينا أو ما يردون علينا أو كذا، هذا ليس إلينا، إنما هذه عبادة نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، بزيارة أهل القبور والتذكر امتثال الأمر لله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نؤجر على هذا. أما هل يردون هل يسمعون، هذه لا نستقصي فيها، لا نستقصي فيها، ولا يعني ينفعنا أن نعلم هذا، لا ينفعنا أن نعلم. كثير بعض الناس يسأل ويلح في هذا، هل يسمع هل كذا، هل يتزاور الموتى أو ما يتزاور. الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، هذا كله في أحوال الموتى وفي القبور، لكن ليس هناك دليل يدل على أن الموتى يتزاور، ولا يعنينا أننا نعرف أنهم يتزاورون أو يعرفون، أو أنه إذا مات ميت وقدم إليهم سألوه عن أحوال أهل الدنيا ونحو ذلك، هذا كله لا يتوقف عليه شيء. فالمسلم دائما يسأل ويتعلم الشيء الذي ينفعه بدينه. أما الشيء اللي بعض الناس مثلا يسألك يقول ما هي لغة إبراهيم عليه السلام، وش عليك من لغة إبراهيم، مش عليك ما يعني ما هل يتوقف عليها أمر عبادتك وأمر دينك، يعني بماذا يتكلم، هل كان يتكلم بالعربية أو العبرية أو هذا لا يعنيك، يعني أمور. ولذلك الله سبحانه وتعالى قصة أصحاب الكهف معلومة، قال لا يعلمهم إلا قليل، ما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم كعددهم، لأنه لا يتوقف على معرفة عددهم شيء، العبرة في قصتهم وما وحالهم. أما بعض الأشياء التي يتتبعها الناس في أمور الأقوام الآخرين أو أمور الموت أو القبور أو أحوال القبور، هذه لا تعنيك، أمور غيبية أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يتوقف عليها أمر العبادة. فأنت تسأل عن أمر عبادتك، هل هي صحيحة ولا باطلة، هل هي فاسدة أو صحيحة مقبولة، هذا اللي تسأل عنه. أما الأمور الأشياء التي لا يعني لا تعنيك فلا تسأل عنها، ولا تتبع نفسك أو تتعب نفسك في السؤال عنها. ويعرف زائره يوم الجمعة. إيه ما خلاص. وتباح زيارة قبر كافر. زيارة قبر الكافر يباح أنه يزوره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، وأمه ماتت على غير قبل البعثة، ماتت قبل البعثة، ماتت على غير الإسلام، فقال فأذن لي أن أزورها، فدل ذلك على جواز زيارة القبر الكافر، لأن الكافر مثل المسلم. نحن ذكرنا في قبل قليل أننا لماذا نزور القبور، هل هو لأنهم يعني ندعو لهم، أو نعتبر بالقبور، أنت إذا زرت مقبرة الكفار فأنت تزورها لا للدعاء لهم، ولكن تزورها للاعتبار بحالهم. فكما أنك تعتبر بالقبر أيضا تعتبر بحال هؤلاء الكفار. المفروض أنك تستذكر أن هؤلاء القبور، هذه القبور ربما أن النار تصطلي في قبورهم فتذكرك بالآخرة ومعالهم، تذكرك بمعالي أهل القبور. فلذلك قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فلم يأذن لي. فإذن زيارة القبور لقصد العبرة، فسواء كانت قبور كفار أو قبور مسلمين، طالما أنها مقبرة فتزورها للاعتبار والاتعاظ، تزورها للاعتاظ والاختبار. فلذلك قال أنه يعني لا بأس بزيارة قبر الكافر أو قبور الكافرين للعبرة والاتعاظ. نعم. وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت ولو صغيرا قبل الدفن وبعده، لما روى ابن ماجة وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم مرفوعا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. من حق المسلم على المسلم أن يعزي أخاه المسلم بالمصاب، ولذلك قال بالمصاب، يعني المسلم المصاب. معنى هذا أن غير المصاب لا يعزى. بعض الناس يعتبر يعني يعزي كل أحد، وهناك تفصيل في التعزية، يعني من الذي نعزيه ومن الذي نعزيه. نعزي المصاب، نعزي المصاب. قد يكون ولد وهذا أبوه، توفي الولد ولكن لم يصب أبيه أباه بمصيبة، لكونه مثلا هذا الولد من الناس الفاسدين، من الناس كذا الذين يؤذونه أو يعقونه أو نحو ذلك، فما أصيب الأب به. فلذلك لا تسن تعزيته، لا تسن تعزية إلا المصاب فقط، المصاب الذي لحقه هم وحزن. أنت التعزية إدخال السرور على نفسه، وهذا أصلا ما دخل على نفسه هم ولا غم. ولذلك مثلا بعض الأقارب قد يكون إذا كان قريبهم البعيد يكون ما يعني قد لا يدخله هم وحزن مثل ما دخل الوالد والولد والبنت ونحو ذلك، يعني كل ما بعد الإنسان كلما قلت مصيبته. فلذلك لا يعزى إلا المصاب. يعني مثلا أحيانا قد يكون هذا صديق للميت، صديق وصديق عزيز عليه، وأصابه من الهم والغم والحزن بموته الشيء الكثير ما لم يصب والده، هذا نقول نعزيه وإن كان ما هو قريبه. لماذا؟ لأنه أصيب به، لأنه أصيب به، فنعزي المصاب فقط. أما غير المصاب فلا تشرع تعزيته ولا تسن تعزيته. وهذا من حق المسلم على المسلم، أنه يدخل السرور على أخيه أو يثبته ويقلل من أثر المصيبة عليه بهذه التعزية. ولا تعزية بعد ثلاث. تعزية قد يكون قبل الدفن، وبعض الناس يظن أنه ما في عزاء إلا بعد الدفن. لا، أنت لو عزيت حتى قبل أن يدفن بمجرد ما يموت، ولو قبل أن يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن، ما في إشكال أنك تعزي، لأن التعزية منفصلة عن دفن وعدم دفن، ما تتوقف على الدفن. التعزية إدخال السرور على النفس وتهيئة هذا الإنسان لهذا المصاب، ويعني إدخال السرور على نفسه. فإذا عزيته قبل الموت، قبل الدفن قصدي، قبل الدفن أو بعد الدفن كل واحد. بعض الناس لا، يقول لا ما في عزاء إلا حتى يدفن. لا، تعزيه قبل أن يدفن وتعزيه بعد أن يدفن، تعزيه في الصغير وتعزيه في الكبير، تعزيه بالذكر وتعزيه بالأنثى طالما أنه مصاب. ولا تعزية بعد ثلاث. لا تعزية بعد ثلاث حد للتعزية، لأن التعزية لي يعني إذا عزينا بعد الثلاث نقلب على هذا الشخص الأحزان، هي المقصود تطمينه وتهدئته وتوسيع صدره في هذا المصاب. فإذا جينا نعزيه مثلا بعد أسبوع، بعد عشرة أيام، ربما أننا نثير أشياء قد ركدت وسكنت في قلبه. فخلال الثلاثة الأيام نعزيه، وبعد ثلاثة الأيام ينقطع العزاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.